بعدها الورد ده في خدها بنت الأصول يا سعدها الورد داب في خدها عفة وأدب عز الطلب عفة وأدب عز الطلب وعرسها لعندها بنت الأصول يا سعدها الورد العز جتنا شمعتين والفرحة صبحت فرحتين في العز جتنا شمعتين والفرحة صبحت فرحتين غنوا الصبايا غنوتين غنوا الصبايا غنوتين ساعة ما جد وعجدها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها عزة وأدب عز الطلب عزة وأدب عز الطلب وعريسها حمامة ووالف السعيد أصبح قريب ولهش بعيد حمامة ووالف السعيد أصبح قريب ولهش بعيد أي عيشوا في العيش السعيد أي عيشوا في العيش السعيد وتشبعوا من شهدها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها عفة وأدب عز الطلب عفة وأدب عز الطلب وعريسها لما اجتهد جد وجد أنه العريس اللي انساعد لما اجتهد جد وجد لف البلاد بلد بلد لف البلاد بلد بلد ما لقاش عروسة زيها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها بنت الأصول يا سعدها الورد ده في خدها عفة وأدب عز الطلب عفة وأدب عز الطلب وعريسها الأصول يا سعدها الورد داب على خدها بنت الأصول يا سعدها الورد داب على خدها عفة وأدب عفة وأدب عز الطلب عفة وأدب عز الطلب وعريسها غال عندها